صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع فوائد ابن القيم رحمه الله ومع قوله أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. قال: والحسد هو الذي جر أحد ابني آدم على أخيه، أو جرأ أحد ابني آدم على أخيه، فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر. فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد. تكلمنا درس السابق عن الكبر، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الحسد. الحسد آفة من الآفات، هذه الآفة تصيب الأمم وتصيب المجتمعات وتصيب الأفراد، ولا ينجو منها إلا من رحمه الله عز وجل. والحسد مرض أدوى من البخل والشح. لماذا؟ إن في هذا المرض يبخل فيه الإنسان بما ليس في ملكه. البخيل يبخل بماله، والشحيح يبخل بمال غيره، أما الحاسد فهو يبخل بما ليس في ملكه. إن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن المحسود. الحسد أيضا أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض، كما قال القرطبي وغيره. الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض. عندما حسد إبليس آدم أبى أن يسجد له كما سجدت الملائكة، فكان أول ذنب في السماء سبب الحسد. وعندما قتل ابن آدم الأول أخاه حين تقبل منه ولم يتقبل من الآخر، كان سبب ذلك أيضا الحسد. والحسد يستمر مع الناس إلى قرب قيام الساعة، إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح الإمام مسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية، ولا تتركن القلاس فلا يسعى عليها. يعني الناس من شدة ما هم فيه يتركون القلاس اللي هي الإبل الجياد الفتية، فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد يستمر إلى قرب قيام الساعة، والتحاسد بين الناس دائم إلى قرب زوال الساعة، حتى إذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رفع التحاسد. والحسد ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء به تصريحا في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا صريح. فاليهود حسدوا أمة الإسلام وحسدوا نبيها عليه الصلاة والسلام على نعمة الإيمان، فتمنوا زوال هذه النعمة عن هذه الأمة، وتمنوا عودة المسلمين إلى الكفر. وقال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذا أيضا نص صريح في أن الحسد من أهل الكتاب وقع منهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما من الله سبحانه وتعالى به عليه من النبوة. كذلك في قوله تبارك وتعالى: سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. فرد الله عز وجل عليهم فقال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يعني هم هيقولوا أنتم تحسدوننا أن نشرككم في مغانم خيبر، فالله عز وجل قال: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وهنا نكتة بيانية نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله إذا حسد، لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يترتب عليه أذى بوجه من الوجوه، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك، ولا يعامل أخاه إلا بما يحب الله عز وجل. ولهذا سئل الحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: لا أبا لك، ما أنساك إخوة يوسف. أما المواطن التي ورد فيها الحسد تلميحا لا تصريحا في قوله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، إلى قوله تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فسر المفسرون البغي هنا بالحسد، أي حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وكذلك في قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي حسدا بينهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وفي قوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، أي كادوا أن يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينظروا إليه بأعين العائنين حتى تصيبه العين فيرضى صلى الله عليه وسلم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يبقى هم بيتمنوا زوال النعمة عن المؤمنين، يتمنى لهم الشر ولا يتمنوا لهم الخير، زالت عنهم النعمة فرحوا بها، وهذا هو الحسد، حسد تمني زوال النعمة عن المحسود. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأصرحها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، فهو نهي صريح عن التحاسد، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن ذلك ما رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني عامر بن ربيعة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل رأى رجلا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سهل بن حنيف، رآه يغتسل وكان جلده أبيض، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كأن جلد سهل بن حنيف جلد الفتاة العذراء التي لا تغادر بيت أبيها. قال الراوي: فلبط سهل وقع في مكان الذي يغتسل فيه على طول، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه، مش عارف يقوم من مكانه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نعم، نتهم عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ ألا بركت؟ يعني قلت تبارك الله أحسن الخالقين، أو قلت تبارك الله ما شاء الله لما رأيت ما رأيت من بياض جلده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كاد يقتل أخاه بعينه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رأى بوجهها سفعة، والسفعة يتغير وسواد أو لون يخالف لون الوجه، فقال: بها نظرة فاسترقوا لها. والحديث البخاري ومسلم، أي النبي علم وعرف بهذه العلامة التي في وجهها أنها محسودة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. والحديث أيضا في الصحيحين. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: أرقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: أرقيهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي، أي جعفر، ضارعة، يعني نحيفة، هل هم محتاجون؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، يعني يحسدون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرقيهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، وهو في البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. هذه جملة من الأحاديث فيها بيان ما يترتب على الحسد وما يكون من العائن، وهل هناك فرق بين العائن والحاسد. الإمام ابن القيم رحمه الله يوضح الفرق فيقول: العائن والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. يعني ابتداء الحسد أعم من العين، العين له نوع خاص من الحسد، العين إيه؟ نوع خاص من الحسد، فالحسد أعم من إيه؟ من العين. فبقول: يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. يشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه. يبقى العائل والحاسد جعل الله سبحانه وتعالى بإذنه لهما هذه الخاصية التي لا تكون إلا في الأنفس الخبيثة، وإن وجدت في الأنفس الطيبة فإنها تكفها وتمنعها، كما قال الله عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. فتتكيف هذه النفس وتتوجه نحو من تريد أذى. العائل تتكيف نفسه عند مقابلة مين؟ المعين، وعند معاينته. يعني العائل لابد له من إيه؟ من شيء يراه. لكن المحسود تحصل له هذه الخاصية وهذه الكيفية حتى في غيبة مين؟ المحسود. يعني الحاسد يحسد سواء غيابيا أو حضوريا، يحسد على بعد، ممكن يحسد واحد ما شافوش، واحد يبقى في آخر الدنيا يحسده وهو قاعد في بيته. لكن العائن لا يعين إلا من تقع عينه عليه. ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده، يعني العائن ممكن عينه تصيب من لا يحسده ولا يتمنى زوال النعمة عنه. قال العلماء: بل قد تصيب عينه نفسه، لأن رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكييف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين. وقد عد غير واحد من المفسرين قوله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قالوا إن المشركين أرادوا إنهم يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه من قوم عرفوا بالعين. الإمام القيم رحمه الله وغيره قالوا إنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس. يعني لو الإمام ولي أمر المسلمين عرف إن فلان ده من العائنين ويصيب بعينه من ينظر إليه، قالوا يجب عليه أن يمنعه من مخالطة الناس وأن يبقى في بيته، فإن كان فقيرا رزقه يديله مرتب وما يقوم به. ليه؟ قالوا إن ضرره أشد من ضرر المجذوم. وعمر رضي الله عنه منع المجذوم من مخالطة الناس. قال الإمام النووي: وهذا القول صحيح متعين لا يعرف غيره. وقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه. وقال: لو قتل بعينه فعليه القصاص أو عليه الدية. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. ثم قال: وأصله إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. إنسان عينه قد تصيب أحب الناس إليه، تصيب امرأته وتصيب نفسه وتصيب ولده. يبقى إذن كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، والعائن أضر من الحاسد، والحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد من يره، وأما العائن فلا يعين إلا ما يراه. مصدر الحسد هو تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود، ومصدر العين هو انقداح نظرة العائن أو نفسه الخبيثة. طيب، ما هو الحسد إذن؟ الحسد هو تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة عن المحسود، وله مراتب. أول مرتبة أن يحب هذا الحاسد زوال النعمة عن غيره ولو لم تتحول إليه. ده أردأ أنواع الحسد وأقبح أنواع الحسد. يعني واحد قصده وهمه الأكبر أن يرى الغني فقيرا، أن يرى العالم جاهلا، أن يرى السعيد تعيسا، أن يرى المتحابين متخاصمين وهكذا. لكن هو لا يتمنى إن هو يبقى غني والغني فقير، ولا يتمنى أن يكون سعيدا والسعيد شقي وتعيس. يبقى هو يتمنى بس زوال النعمة عن الناس. ليه هو كده؟ هو إيه؟ هو كده شايف فلان ده الناس بتحبه، يتمنى أن الناس تكرهه حتى ولو لم يحبوه هو. المهم فلان ده الناس تكرهه. شايف فلان ده ربنا سبحانه وتعالى آتاه مالا، يتمنى أن المال ده هذا يزول. يبقى ديت أبدأ درجة من درجات الحسد. الدرجة الثانية أن يتمنى زوال النعم عن المحسود وتحولها إيه؟ إليه. فبالأولى أعظم ليه؟ إنه ملوش غرض أصلا، ملوش إلا الشر، يعني هو عايز شر محض، شر محض يصيب هذا المحسود. يبقى الدرجة الثانية أنه يتمنى زوال النعمة عن المحسود وتحولها إليه. كأن يرى الحاسد على أخيه نعمة من مال أو ولد أو زوجة صالحة أو جاه أو سلطان أو غير ذلك، فيتمنى زوال ذلك عنه وتحوله إليه. يعني هو شايف فلان ده عنده زوجة حسنة جميلة، يقول لك يا رب امراته ديت تطلق منه واتجوزها، يا رب ماله اللي معاه ده يتحول له يبقى هو فقير، يا رب الجاه اللي هو فيه ده يسلب منه وانا ابقى صاحب الجاه والشرف. ويتمنى زوال النعمة عن المحسود وتحولها إليه. المرتبة الثالثة تمني عدم استصحاب النعمة. يتمنى الحاسد أن يبقى المحسود على حاله من الفقر والجهل والضعف وشتات القلب. يعني هو لا يتمنى تحول هذا الإنسان من الفقر إلى الغنى، ولا من الجهل إلى العلم، ولا من الضعة إلى الرفعة. عايز يبقى زي ما هو، عايز يبقى إيه؟ زي ما هو. كذلك المرتبة الرابعة ألا يتمنى زوال النعمة عن المحسود، ولكن يتمنى لنفسه مثلها، فإن حصل له مثلها استراح وسكن، وإن لم يحصل له مثلها تمنى زوال النعمة عن المحسود حتى يتساوي ولا يفضله صاحبه. وهذا النوع أوله غير مذموم وآخره محرم. ليه؟ في الأول وبتمنى، لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه، لكن يتمنى أنه هو يكون له مثل أخيه، لكن هذا لم يتحقق، والبدل ما تحققش يقوم يتمنى له إيه؟ زوال النعمة عنه. يبقى عندك أربع مراتب من مراتب الحسد، أعلاها أنه يتمنى زوال النعمة عن المحسود وإن لم تتحول إليه، وثانيها تحول النعمة عن المحسود إليه، والثالثة استصحاب الأصل وعدم وجود النعمة، والرابعة أنه لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه ولكن يتمنى مثلها، فإذا لم يكن له مثلها تمنى زوالها إيه؟ عنه. الخامس وهو لا يعد حسدا بالمعنى الاصطلاحي، وهو أن يتمنى الشخص لنفسه مثل ما للآخر من النعم، فإن لم تحدث له تلك النعم لم يتمنى زوالها عن مين؟ عن الآخر. وده يسميه العلماء حسد الغبطة. حسد إيه؟ الغبطة. يعني يتمنى أن يبقى معاه مال زي فلان، لأن شايف فلان ده بيسلط هذا المال على هلكته، بينفقه في مرضات الله عز وجل، بيعطي الفقراء، بيعطي المساكين، بيعطي المجاهدين، بيقضي الحاجات ويطعم الطعام وهكذا، فيقول الله أنا أتمنى لنا أكون مثل هذا حتى يكون لي من الأجر مثل ما لفلان. لكن هذا التمني الذي تمناه لم يتحقق، فلا يتمنى الشر لأخيه، فلا يتمنى الشر لأخيه. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. فهو يتمنى أنه يبقى زي العالم الفلاني ده عشان يعلم الناس ويجري أجره بعد مماته. لكن إذا لم يوفق إلى ذلك يدعو لأخيه هذا بالبركة ويدعو له بالتوفيق، ولا يتمنى زوال هذه النعمة عنه. هذا اسمه حسد غبطة. طيب ما هي أسباب الحسد؟ أول أسباب الحسد العداوة والبغضاء، وهذا قد ينشأ بسبب وبدون سبب. في كده تلاقي واحد يقول لك أنا ما بحبوش، طب ليه عم أعمل لك حاجة؟ هو كده أنا ما بحبوش، من غير سبب. فالعداوة والبغضاء أول أسباب الحسد. لأن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وتمنى له الشر وزوال النعمة عنه. يعني مثلا واحد آذاك بلسانه أو بيده، أو أنت لك غرض معين في شيء وهو منعك من تأدية هذا الغرض، أنت عايز تعمل كذا وهو خلاك ما تعملش كذا، فأنت بتحقد عليه وتعاديه، وبالتالي تتمنى له الشر. ومعنى أن أنت تمنيت له الشر أن أنت بتحسده، تتمنى له أن تزول النعمة عنه، لأنك تتغيظ عليه وتحب أن تشفي صدرك منه. وصدرك ما يشفاش ألا ما تشوفه في مصيبة، لما تشوف أي مصيبة ثم تستريح. يبقى أول سبب هو الحسد، في الحسد هو العداوة والبغضاء. ولذلك الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، هذا الرجل يقول أبيت وليس في قلبي غش لأحد من المسلمين، يبقى قلبه قلب أبيض، قلب نظيف، لكن هو ما بيغش، ما بيحقد، ما بيحسد، لا، هو يتمنى الخير للمسلمين. يبقى الحسد أول أسبابه هو العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء تنشأ بسبب وبدون سبب. سبب إذا كان بينك وبينه أي مشاحنة فهو من إيغاله في الخصومة يتمنى لك الشر، مش مثلا يقول لك موقف عدة، لا، يبقى قاعد كده نفسه في مصيبة لي، لما تبقى إليه المصيبة جاية يفرح، وقد وقد يسعى هو لزوال هذه النعمة عنه. يعني مثلا مش برضو بيتمنى وبس، لا، يعمل على زوال هذه النعمة عنك. فهذا أول الأسباب. والحسد بالعداوة ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. فهذا الحسد سبب سبب العداوة والبغضاء. كذلك من الأسباب حب الدنيا وما فيها من الرياسات والجاه من غير قصد شرعي. يعني ممكن واحد يحب أن يكون له من الرياسة والجاه لغرض شرعي، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. فهو يرى أنه إذا صار على خزائن الأرض سيوصل هذه الأقوات إلى مستحقيها ويرفع الفقر عن الفقراء ونحو هذا، فهو له غرض في هذه الولاية لأجل ذلك. لكن حب الدنيا وما فيها من الرياسات والجاه من غير قصد شرعي ده سبب آخر من أسباب الحسد. إذا كان الرجل من دأبه هو بيحب الرياسة والجاه من غير قصد شرعي، عايز كده الناس تقول فلان ده رئيس، فلان ده يعرف كذا، فلان ده هو اللي في ايده كذا، فلان ده هو اللي بيعمل كذا، وشعر أن غيره ينازعه في هذه الرياسة وهذا الجاه، فإنه يحب لهذا المنازع أن يبتلى وأن يفتضح وأن تسوء سمعته في الناس حتى لا يصل إيه، حتى لا يصل إلى مرتبته ولا يقاربه فيه. هو عايز إيه؟ عايز الجو إخلاله بالعربي كده، شايف ده بنفسه على المنزلة اللي هو فيه، فيتمنى للشخص التاني ده أنه هو إيه يبتلى بأي ابتلاء، بحيث أن إيه إن الجو يبقى خالي له هو. فده لو سمع محب الرياسة والريادة في أي فن من الفنون، سواء ده تجده في في الموظفين، تجده في أي مكان يتنافس فيه الناس على المراكز التي يتبوأها علية القوم. واحد عايز يبقى مدير، واحد عايز يبقى رئيس مش عارف ايه، واحد عايز يبقى كذا كذا كذا، فأي واحد ليه نظير هينافسه، والترقية اللي جاية هتبقى الواحد منهم يتمنى ايه الشر للآخر. ليه؟ عشان يبقاش اللي هو موجود. إذا كان هو الوحيد الموجود اللي هيحصل، إذا كان هو الوحيد الموجود يبقى هو اللي يفوز بهذا المركز وهذه المكانة. فلذلك هو يتمنى الشر لأخيه ويتمنى زوال النعمة عنه فيقع في إيه؟ في الحسد. كذلك الشح بالخير على العباد. هناك أقوام جبلوا على الشح وكراهة الخير للناس، إذا سمعوا بمنعم عليه في صحة أو عقل أو دين أو مال شق ذلك عليه، فإذا وصف له اضطراب الناس وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم فرح به. هو كده ما يحبش الخير للناس، لو سمع ان كذا كذا كذا يقول لك ايه كلمه كفريه، يقول لك يعطي الحلق للي بلا ودان. طب انت مالك انت بتخليك في حاله؟ اولا الكلمه ديت لا يجوز الواحد يقولها كده، لان انت كده بتطعن في حكمه الله عز وجل. ولكن انت بتسمعها كتير من الناس، ده يتمنى لهذا الذي انعم عليه ان تزول عنه هذه النعمه. ولذلك هو الان ناقم على عطاء الله عز وجل، يقول ازاي ده واحد ربنا ينعم عليه ما يسحقش الانعام، اهم يقسمون رحمة ربك. هذا يحدث كثير من الناس بتسمعها في المثل اللي احنا ذكرناه ده، رغم انه مثل يؤدي بصاحبه الى الكفر ان اعتقد هذا. فاذا في ناس بتشح بالخير على العباد، مش عايز الخير يبقى لحد، عايز يبقى كله سواء، هو فقير عايز الناس يبقى فقراء زيه، هو تعيس عايز الناس يبقى كلها تعساء، هو وحيد ليس له ولد ولا زوجة عايز الناس كلها لا لهم أولاد ولا لهم زوجات، وهكذا. فهذا يشح بالخير على العباد. كذلك خوف المزاحمة وفوت المقاصد، وده بيبقى في المتزاحمين على مقصد واحد، كالضرائر مثلا، لما يكون رجل متزوج بأكثر من واحدة تجد كل واحدة منهما تتمنى زوال النعمة عن ضرتها لتستأثر هي بهذا الرجل. إذا كان هو متجوز اثنين تقول يا ربي طلق فلانة لي، بل هي تسعى لطلاقها، هذا حسن. طيب إذا كان متجوز ثلاثة الاثنين يروحوا في داهية ويقول لي طلق إيه؟ هذا حسن، يتمنى زوال النعمة عن إيه؟ عن أختها. وهذا أيضا يكون من الأبناء مع الأب أو الأم، إذا كان الأبناء يروا تفضيلا من الأب أو الأم لبعض الأبناء، وهذا هو الذي وقع في قصة مين؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني هم رأوا أن يوسف عليه الصلاة والسلام أحب إلى أبيهم منهم، فلذلك أرادوا هم يتخلصوا من يوسف، حتى إذا تخلصوا من يوسف لم يكن أمام يعقوب إلا أن يحبهم هم، ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم إيه وجه أبيكم وتكون بعده قوما صالحين. كذلك محبة تسخير الناس، ده من أسباب الحسد. إذا كان الرجل مثلا تاجر كبير من التجار، أو كان ثري من الأثرياء عنده خدم، عنده حشد، عنده سوائل، عنده عمال في المحل. فالناس اللي عنده دول رهن إشارته، تعالوا ييجوا، اقعدوا اقعدوا، وقفوا وقفوا، روحوا روحوا. واحد بقى كده بدأ يلعب بديل. يعني بديله ده يعني ايه؟ يعني الآن هو بيشتغل عنده، عايز يشتغل لوحده. يقول لك لا، ده اللي مربيه، ده اللي عامله، عايز يسيبني عشان يروح يشتغل ويضربني؟ لا، ده انا هقطع دبره قبل ما يعمل كده. او ده حسن ليه؟ لانه عايز الشخص ده يفضل مسخر ليه طول حياته، مش عايزه ينفرد بعمل يكون في هذا العمل نعمة لهذا الشخص، وربما يترقى بهذا العمل ويسويه في الجاه والمنزلة. يقول لك الله، ده كان شغال عندي يبقى زيه زي، يبقى راسه براسي. فهذا من أسباب الحسد الذي يكون من كثير من الناس. كذلك ظهور الفضل والنعمة على المحسود، بحيث يعجز الحاسد عنه فيكره إيه؟ يكره تقدمه. التاجر يرى جاره يتاجر في سلعة وبيكسب كويس، وهو بيتاجر في حاجة تانية ومش عارف يكسب عشر اللي هو بيكسبه. ففي هذه الحالة يتمنى زوال النعمة عن ايه؟ عن اخي. يقولك الله، ملسوهم ماشي ليه بتوع الفتلة دول؟ ده احنا مش لاقين ناكل. طيب الفتلة وقفت. يقول لك امال الناس اللي شغالين في الاكل والشرب دول سوقهم ماشي، واحنا مش عارفين نبيع حتة فانيلا ولا حتة بنطلون. يتمنى له ان هو بقى ايه؟ يبقى كله زيه. يبقى هذا ظهور الفضل والنعمة على المحسود. طيب اضرار الحسد على الحاسد في الدنيا والآخرة. روى الترمذي في سننه عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعب ولكن تحلق الدين. يبقى الأسباب دي تضيع دين الواحد، تضيع إيمان، لأنه بيعترض على قدر الله عز وجل، يتمنى زوال النعمة عن أخيه مع أن هذه النعمة ليست منه إنما من المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك احنا قلنا هذا الداء أدوى من البخل والشح. البخيل بيبخل بماله، والشحيح بيبخل بمال غيره، مش عايز غيره حتى يتصدق. لكن الحاسد بيبخل بما ليس في ملكه، يعني حاجة مش بتاعته، ده من ملك الله عز وجل، فهو بيبخل به. ازاي ربنا يعطي هذا الانسان هذا النعيم الذي هو فيه؟ يبقى ده اعتراض على الله عز وجل، اعتراض على قدرته، اعتراض على حكمه، اعتراض على علمه، على مشيئته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دب اليكم داء الامم قبلكم. يبقى اذا هذا الداء موجود فين؟ في الامم السابقه. الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء هي الحالقه، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. زي الموسي، الموسي بيعمل إيه؟ بيحلق الشعر خالص، بيخليه إيه؟ على الجلد. فكذلك الحسد والبغضاء بيضيع دينك، ضيع إيه؟ دينك. ليه؟ لأن أنت قاعد ما فيش وراك ألا تمني زوال النعمة عن المنعم عليه أو عن هذا المحسود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كذلك انتفاء الإيمان الكامل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيه؟ ما يحب لنفسه. طيب الحاسد ده بيحب للمحسود ما يحب لنفسه؟ قال ما ده هو بيحب لنفسه ما لا يحبه لأخيه، عايز هو يبقى أحسن من هذا الشخص، يريد إن هو يكون فوقه دائما، لا يريد له الخير وتمنى زوال النعمة عنه. كذلك كما قلنا الحاسد معترض على أقدار الله سبحانه وتعالى. فكأنه ينازع الله سبحانه وتعالى حكمه ولا يرضى بقسمته. والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر، ومعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق بأن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. ولهذا لما قال المشركون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى لهم إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا إيه؟ سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. كذلك الحاسد متشبه بأعداء الإسلام والمسلمين، فهؤلاء يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله، ويتمنون لهم الضر، كما قال الله عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤم، وقال تعالى ودوا ما عنت يتمنون لكم العنت. كذلك الحاسد جندي من جنود إبليس، من الحسد آفة عظيمة ومحرم في جميع الأديان، والشيطان يستعمل الإنسان في إمضاء ما أقسم به لله عز وجل من التحريش بين المسلمين، ومن الغواية، ومن صد بني آدم عن سلوك الطريق المستقيم، وهذا من حبائله ومصائده للإنسان. كذلك الحاسد في الدنيا دائما في هم وحزن وغم، وهذا قد يؤدي إلى قصر العمر. الحاسد يتربص بالمحسود، كل ما يرى المحسود ما زال في هذه النعمة يتغيظ عليه، فيركبه الغم والهم. قال بعض السلف الحسد داء الجسد، الحسد ايه؟ داء الجسد. وقال الأصمعي قلت لأعرابي ما أطال عمرك؟ قال تركت الحسد فبقيت. اللي طول عمرك ما بحسدش حد، قلبي ما بيغليش على حد، ما تمناش الشر عن حد، ما تمناش زوال النعمة عن حد، ما بفكرش في حد، فلذلك أنا لست في هم ولا في غم ولا إلى آخره. وقال بعض الحكماء يكفيك في الحاسد أن يغتم في وقت سرورك، لما أنت تضحك تبقى مبسوط إيه؟ هو زعل، شايف الناس بتسلم عليك وتبوسك وتحضنك إزاي؟ المفروض ما يبوسوش ولا يحضنوه، ده هو قاعد بيفرف نفسه. فيكفيك في الحاسد أن هو إيه؟ يغتم وقت سرورك، أنت قاعد فرحان إيه؟ ولكن هو إيه؟ هو مغتم، هذا يكفيك قوي، ده عقوبته، يتأثر عمره. وقال آخر ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، ما رأيت إيه؟ ظالما أشبه بمظلوم من الحسود. طبعا الظالم معروف والمظلوم معروف، لكن ظالم زي المظلوم مين بقى؟ الحسود. ليه؟ يقول لك نفس دائم، نفس دائم يعني حسد دائم، وهم لازم، وقلب هائم، ايه على طول هو قاعد مفكر، مفيش في دماغه غير ايه؟ أذى الناس. طب لو متحققش الأذى هو في هم وفي غم عمال يفكر، بيحسد دائما. كذلك الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء وهو لا يدري. ازاي الكلام ده؟ نقول النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، هذه النعم موضع ابتلاء ولا مش موضع ابتلاء؟ موضع ابتلاء، لأن الله عز وجل يبتليك بالسراء يبتليك بالضراء، بل أنت قد تنجح في فتنة الضراء ولا تنجح في فتنة السراء. إذا كنت أنت أيها الحاسد تحسد فلان ده عشان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مال، لو أعطاك الله عز وجل هذا المال قد يكون سببا في كفرك بالله عز وجل، قد يكون سببا في دخولك النار، ها؟ قد يكون هذا المال سببا في شقائك في الدنيا قبل الآخرة. يبقى أنت الآن ما تعرفش حكمة ربنا سبحانه وتعالى، أنت لا تدري ما هي الحكمة التي لأجلها أعطى الله عز وجل هذا الشخص هذه النعمة في هذا الوقت ولم يعطيك إياها. قد يعطيك نعمة مثلها ولكن في وقت من الأوقات لتنتفع بهذه النعمة، لكن لو أعطاك إياها في هذا الوقت لن تنتفع بها بل ستضر بها. يبقى هو بتمنى لنفسه إيه؟ بتمنى لنفسه البلاء وهو لا يدري. كذلك الحاسد مكروه عند الناس، إنسان الحسود الناس لا تحب، خاصة إذا اشتهر بذلك، إذا عرف الناس أن فلان ده عائن أو حاسد تجد الناس يتحاشونه، الناس لما تلقاه في مكان يفر منه. لكن في بعض العرب اللي عرفوا بالعين لما يشوف قافلة ماشية كده ومعهم جمال أو معهم بقر يوم ينده للخادم بتاعه، دول بقى عرب قاعدين في الصحراء، يقول له خذ هذه الدراهم وهذا المكتل وأتنا بلحم من هذا الجمل، جمل ماشي لسه في أمانة الله، يقول له خذ الدراهم ديت وخذ الزنبيل ده وروح هات لنا لحم. يا عم مش لما يتذبح يوم الجمل ايه يوم واقع، يوم صاحبه ذبحه عايز يخلص منه هيديله بقى نص الجمل بدرهم ولا اتنين وخلاص. كان هذا موجود في العرب، كان موجود في العرب. ولذلك العلماء يقولون في علاج الحسد والعين كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل تفصيلا دقيقا في علاج العائن، علاج العين من العائن، بل اكتفى بقول ايه يغتسل له. فالعلماء بيقولوا ليه؟ ولان الموضوع ده كان معروف عندهم، معروف عندهم ازاي يغتسل وازاي، لان الموضوع ده كان بيقع كثيرا، يقع ايه كثيرا. طيب بعد كده كيف بقى تدفع الحسد عن نفسك وكيف تعالجه؟ اما الحاسد فعلاجه اولا الايمان بقضاء الله وقدره. عايز تعالج نفسك من هذه الآفة قوي ايمانك بالله عز وجل، قوي إيمانك بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. تذكر أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإذا كان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق فالأرزاق مقسومة قسمها سبحانه وتعالى وقدرها تقديرا، وأنت لن تمنع رزقا قد كتبه الله عز وجل لفلان، لن تمنع. يبقى إذن تطمئن نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. كذلك ترويض النفس وقهرها على مذموم خلقها ونقلها عن لئيم طبعها. يعني إيه؟ يعني العبد عليه أنه يجاهد نفسه، كلنا عيوب لكن الإنسان ما يستسلمش للعيوب الوفية، فيك عيوب كثير. طيب فيك عشر عيوب خلوهم تسعة، وبعد بكرة خلوهم ثمانية، خلوهم سبعة، خلوهم ستة، خلوهم خمسة، خلوهم أربعة. ما تستسلمش تقول والله أنا طبعي كده، أنا اتخلقت كده، اللي عايز يمشيني وأنا على كده أهلا وسهلا، مش عايز يمشيني يشوف له واحد تاني، أنا مش هتصلح عن اللي أنا فيه، أنا حاولت كتير. لا، كما قلنا إنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفي يعفو الله، ومن يستغني يغنيه الله. فكل حاجة تأتي بإيه؟ بالتدريب والترويض ونفسه. يبقى إذن على الإنسان هو يقهر طبعه اللئيم ويجاهد نفسه الخبيثة ويذكرها بما قلنا، يذكرها بهذه المساوئ التي تكون بسبب الحسد، مساوئ وأضرار في الدين وفي الدنيا، لعله بذلك يمنع نفسه من التمادي في غيها. كذلك أن يتفكر ما الذي جناه من حسده للناس. لم يبن شيئا إلا إيه؟ إلا أنه جعل الناس يبغضونه ويتخوفون من مخالطته، ثم هو ليس له إلا الحسرات، ليس له إلا الحسرات، فهو محزون مهموم دائما. كذلك عليه أن يعلم أن من تمام الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكلنا يسعى لتكميل إيمانه، كلنا نتمنى أن احنا إيماننا ده يبقى في الدرجة العليا الذروة، يبقى إيماننا ده إيمان مطلق، نتمنى ذلك. فأنت لابد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب لهم من الأمور الدنيوية والدينية ما تحبه لنفسك. فبالأسباب بقى التي يدفع بها العبد عن نفسه شر الحاسد، أنت تعلم أن فلان ده ممكن يحسدك، طيب تعمل إيه؟ أول حاجة التوكل على الله عز وجل، والتوكل كما نعلم أنه صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر. يبقى يكون عندك قوة يقين في الله عز وجل، هذا من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد أذى الخلق عن نفسه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه، أي كفيه. ومن كان الله كفيه ووقيه لا مطمع فيه لأحد من العباد. يبقى لا يصيبه أذى إنسان أبدا ما دام هو متوكلا على الله. ولذلك بنقول للحاسد ابعد عن المتوكل على الله عز وجل، لأنه مش هتصيبه، لن تستطيع أن تصل إليه، لأنه إيه؟ توكل على الله. فشوف لك واحد تاني، شوف لك إيه؟ واحد تاني تحسده. إنما المتوكل على الله عز وجل هتتعب نفسك معاه ولن تصيبه، لأنه إيه؟ لأنه توكل على الله وقد كفاه الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: جعل الله تبارك وتعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، نفس إيه؟ كفايته لعبده. فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل إيه؟ نؤته كذا وكذا وكذا، إنما قال إيه؟ فهو حسبه، الله عز وجل إيه؟ هو إيه؟ هو حسبه. كما قال في الأعمال: بل جعل نفسه سبحانه وتعالى كافي عبده المتوكل عليه وحسبه ووقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. كذلك تقوى الله عز وجل، الذي يتقي الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده ويحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقيه من كل سوء ويحفظه من كل شر. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم إيه؟ كيدهم شيئا. هذه الآية جاءت بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، إلى قوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم إيه؟ كيدهم شيئا. فقولوا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، أحد الآيات التي جاءت فيها ذكر الحسد بالإشارة. ولذلك الله عز وجل قال إيه؟ لا يضركم كيدهم شيئا. كذلك الإكثار من قراءة المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عن معاذ بن عبد الله عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل فلم أقل شيئا، قال: قل فقلت ما أقول، قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. يبقى عند الصباح تقولها كم مرة؟ 3. يعني تقول: قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، وبعدين تقول تاني وتالت 3 مرات. يعني تقولهم على بعضهم مرة ومرة ومرة. لو قلت هذا تكفيك من كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم الأولى بعد التسبيح في الفجر لا ده جاءت بقى في أذكار الصباح في الفجر تقولها مرة واحدة في الفجر تقولها مرة واحدة أما اللي مكتوب ورا ده ذات مرات ما فيش حد يقول كده في أذكار الصباح في أذكار الصلاة ما فيش حد يقول كده اللي كاتبينها كده كاتبينها غلط إنما هي في أذكار الصباح وأذكار المساء قولها حين تصبح وحين تمسي تقولها كم مرة ثلاث مرات حافظ على هذه المعوذات فإنها تكفيك من كل شيء وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وعن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما يبقى إذن قرأت هاتين السورتين له أثر بليغ بإذن الله تبارك وتعالى يقول الإمام ابن القيم إن هاتين السورتين لا يستغني عنهما أحد قط فإن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور لهما تأثير إيه؟ خاص في دفع السحر والعين وسائر الشرور وقال عن سورة الفلق خاصة وهذه السورة من أكبر أدوية الحسد فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه والاستعادة به من شر حاسد النعمة فكأنه يقول يا من أولاني نعمته وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني إذن هذا من أنجع الأدوية كذلك الإكثار من التعوذات النبوية وهي كثيرة من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق ثم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والعين اللامة التي تصيب بسوء العين اللامة التي تصيب إيه؟ بسوء وعن خولة بنت حكيم السلمي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه رواه مسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في أول يومه أو في أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة ولذلك الشيطان أحيانا يدفع الإنسان لغيره ممن يعلم أنه يتعوذ ويذكر الله عز وجل ليقطع عليه أذكاره إذا واحد جاي يسألك وانت بتقول إيه بتقول أذكار مين اللي بعته الشيطان عشان يشغله ويشغلك طول انت تقعد تتكلم معاه لحاية ما الشمس تطلع ما قلتش الأذكار وانت تظن انت في إيه في خير وانشغال الإنسان بالمفضول عن الفاضل ده عقبة من عقبات الشيطان العقبة كام دي الستة العقبة السادسة أو الخامسة فيأتيك الشيطان يشغلك بالمفضول عن الفاضل وقت الأذكار ده وقت موظف لهذا النوع من الذكر إذا كنت أنت بتقرأ قرآن والقرآن أفضل الذكر لكن في هذا الوقت قراءة هذه الأذكار أفضل من قراءتك للقرآن يلاقي واحد بيقول لك وفي حاجة أفضل من القرآن ويقرأ قرآن وما يقولش الأذكار لا القرآن أوقاته لكن هذا الوقت للذكر قبل الغروب نفس الكلام، فيأتي من يشغلك في هذا الوقت، ويأتيك هذا الشخص يكلمك في مسائل أو يسألك أسئلة أو يحكي معك في حكاية عشان يخرجك عن اللي انت فيه من الذكر. ها؟ يبقى هذه التعوذات مهمة جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. يبقى تقول الصبح وتقول إيه آخر النهار. قال ابن القيم رحمه الله: ومن جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله. يبقى الأذكار دي بتعمل إيه؟ بتمنع. طب وإذا وقع تدفعه. يبقى هذا لابد من معرفته. طيب قد يقول قائل: في كتير من الناس بيقولوا الأذكار وبيقولوا كذا وكذا، ولكن ما بيصبش بيصبهم بعض الشرور في هذا اليوم وغيره. ده يرد عليه بقى الإمام القيم، بيقول لك إيه: فإنه ينتفع بها من تلقاها بالقبول والإيمان. ينتفع بها إيه؟ من تلقاها بالقبول والإيمان. فهذا القرآن الذي هو شفاء للصدور إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور. مش ربنا قال: وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب إذا كنت أنت لم تتلقى القرآن بالإيمان لم يحصل لك هذا الشفاء. قال: بل لا يزيد الظالمين إلا خسار، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. قال: فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة والقلوب الحية. فعدم انتفاع بعض الناس بالرقى النبوية لا يدل على قصور فيها، وإنما يدل على خبث الطبيعة وفساد المحل وعدم التلقي بالقبول. يبقى تعالج نفسك. ويقول ابن القيم رحمه الله: فالمنفعة من الرقى تكون بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وتوكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه، فإن كانت يده قوية أصاب من عدوه مقتلا، وإلا فإنه قد لا يؤثر فيه ولو كان السيف ثقيلا حديدا. كذلك مما تدفع به حسد الحاسد التوحيد، تجريد التوحيد والتفكر في ملكوت الله عز وجل والعلم بأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا ما هي إلا ذرة في ملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. كذلك علاج إصابة العين بعد وقوعها. واحد أصابته عين إنسان، ده له حالتان. الحالة الأولى أنه يعرف العائن، يعرف من إيه صاحب القذيفة دي، من صاحب السهم ده، أو أنه ما يعرفش. طيب إذا عرف أن فلان هذا هو العائن، هذه الحالة علاجها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام مسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسابقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. يعني إيه؟ يعني أنت جيت قلت لي: والله أنا عايز مية منك عشان انا ارقي نفسي بها. ما زعلش ايه يعني عم خد يا عم تشرب. عايز واحد شخصيه قويه. نعم واحد شخصيه قويه بيقول له واحد كده ايه المشكله واللي يقول له كده يموت. يعني واحد يقول له واحد اتمرح استحمى بدل واحد يموت ليه بقى؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم الان يقول اذا استغسلتم فاغتسلوا. انت ظنيت فاصام محمد وأسامة، ها فقلت والله اجرب واحد واحد. خد يا عم ما جبتش فايده، خد يا عم من أسامة، خد محمد خلاص. لكن اذا طلبت مني الاغتسال على هذا الظن اللي عندك، لا من باب اللي انت تضايقني او اللي من باب اللي انت كذا، ما فيش مشكله. الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم ايه؟ هنقول لك اذا استغسلتم الوقت اقول لك تغتسل ازاي. قال ابن حجر رحمه الله وفي ذلك اشاره فالشاهد هو قوله ايه؟ اذا استغسلتم فاغتسلوا. ابن حجر يقول ايه؟ وفي ذلك اشاره الى انه كان معلوما بينهم، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يمتنعوا منه اذا طلب ذلك منهم. يعني كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اغتسلوا، اذا استغسلتم فاغتسلوا. يبقى ده كان معروف عندهم، لكن كان بعضهم ايه بيمتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، اذا استغسلتم فاغتسلوا. فابن حجر بيقول ده دليل ان هو ايه كان معروفا عندهم. كذلك في حديث عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغتسل له، قال له اغتسل ايه له، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد ذلك. يعني ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ازاي، وهو عام يبقى ده معناه ان في الامر سعه. لكن ذكر في صفه غسل عامر بن ربيعه، يعني الميه اللي ادها لسهل بن حنيف، انه غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره، داخلة ازاره يعني الحته اللي هنا دي عند الحق وكده، ثم جعل ذلك في قدح ثم صب عليه. صبوا على مين؟ سهل بن حنيف كان فين؟ كان قاعد في الارض مش عارف يرفع راسه، قام وراح ماشي مع الناس. سبحان الله، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. ما احنا قلنا الان على ما يقتل احدكم اخاه. انت كنت نايم ساعتها مش شايفه. ما هو ده حديث واحد. طيب حكم اغتسال العائن للمعين. قال العلماء الامر في هذا الحديث للوجوب. قال ابن عبد البر يؤمر العائن بالاغتسال للذي عانه وجوبا، ويجبر عندي على ذلك ان ابى، لأن الأمر حقيقته للوجوب، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به. يقول إيه ده الاغتسال إيه للوجوب. وقال المازري يجب على العائن ذلك ويقضى عليه به إذا طلب منه ذلك، لا سيما إذا خيف على المعين الهلاك، رجل ده هيهلك. أما إذا تعذر ذلك لهو مش عايز يجيب ولا عايز يغتسل، قال العلماء يأخذ شيئا من ملابس العائن ثم يغسل هذا الثوب ويغتسل بغسالة هذا الثوب. خدوها منين ديت؟ قالوا هذا أولا مجرب، ثم هذا العمل له أصل من حديث مين؟ ربيعة. لأن من الحاجات اللي هو غسلها إيه؟ داخلة إزاره، وداخلة إزاره مست إيه؟ جسده. قالوا فهذا له أصل من حديث مين؟ عامر بن ربيعة. وكذلك ليس فيه أي محظور شرعي، فقالوا هذا أيضا مجرب، فإن أبى هذا العائن هو يغتسل لأخيه يؤخذ من ملابسه ذلك ويغسل هذا الثوب ثم يأخذ المعين هذا الماء. طيب إذا لم يعرف المعين العائن، مش عارف مين اللي إيه اللي ادها لك عبد محمد، يبقى في الحالة ديت تلجأ إلى الله عز وجل، تلجأ إلى الله عز وجل بالرقى المشروعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. وكما قلنا في حديث أم سلمة أنه رأى جارية بها سفعة في وجهها فقال استرقوا لها فإن بها إيه النظرة. وقال لأسباب بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم من حاجة؟ قالت لا بل تسرع إليهم العين قال أرقيهم. هل هناك رقى مخصوصة؟ جميع الرقى الصحيحة تنفع في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ومنها حديث عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وعنها أيضا قالت كان يرقي فيقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت، رواه الإمام البخاري في صحيحه. وعنها كان إذا اشتكى رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس الله يحميك. يبقى إذن هذا الباب الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائده من أبواب النار التي يلج منها كثير من الناس بسبب الحسد. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم حسد الحاسدين وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.